الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. ونحن اليوم إن شاء الله مع فصل جديد وهام من أصول وعقائد أهل السنة والجماعة، وهو إثبات النزول بالله عز وجل. وهذا النزول أحد الصفات الفعلية الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت هذا لربنا عز وجل بأعلى سبل النقل، ألا وهو التواتر. فقد روي حديث النزول عن 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى نظمه بعضهم بقوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض ذكروا المتواتر، مثلوا بهذه وألحقوا بها النزول وما هو في درجته من الروايات كنزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي عليه السلام. وهكذا لا زال أهل السنة والجماعة يقولون لله عز وجل نزول يقع في الثلث الأخير من الليل يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نمثله ولا نتأوله ولا نعطله. فسبحان من هدى أقواما بالصواب وأضل آخرين لما لا يرضاه سبحانه وتعالى دينا ولا شرعا. قال الإمام الصابوني رحمه الله، ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب عز وجل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين، لأن المخلوق إذا نزل فإن هناك شيء يقله وشيء يظله، وربنا عز وجل لا يندرج سبحانه وتعالى تحت سمات المخلوقين ولا صفات المحدثين. قال: ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يا إخوة، كان أهل البدع ربما ينسبون شيئا من التجسيم والتشبيه بأئمة السنة، وذلك من باب التشنيع وتنفير العامة عنهم، كما وقع لابن بطوطة في رحلته عندما قال: دخلت دمشق في عام كذا وكذا، فإذا بابن تيمية على المنبر يخطبه في يوم جمعة ويشرح حديث النزول، وينزل من درجة منبر إلى درجة تليها، فيقول: ينزل كما أنزل أنا الآن. ودليل على كذبه أن ابن تيمية كان في هذا الزمان وفي ذاك تلك الفترة كان حبيسا، لم يكن طليقا، لكي ينسب ويعزو إليه هذه المقالة الآفتة. كيف وكتب ابن تيمية طافحة بذم التمثيل والتعطيل والتكييف والتمثيل، فتبا لذلك القائل الذي نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو علم على الإثبات في أسماء الله وصفاته ونفي التعطيل والتمثيل، قال ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل هو ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف عام من هذا، ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل وغير مقيدة بمماثل. مثال التمثيل كان يقول أحد المبتدعة يد الله كيد زيد، وجه الله كوجه عمرو وما إلى ذلك. أما التكييف فيشمل هذا ويشمل الصورة الأخرى، هل يقول يد الله كالجبل كالعمارة هذا غير مماثل وما إلى ذلك، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه. وأيضا التمثيل أعم من التكييف، لأن التمثيل يتناول الذات والصفة والعدد، أما التكييف فلا تناول العدد. إذن التكييف أعم من التمثيل من جهة، والتمثيل أعم من التكييف من جهة أخرى، طارة هذا وطارة هذا، بينهما عموم وخصوص وجهي، كلاهما أعم من الآخر من جهة باعتبار. التمثيل أعم من التكييف باعتبار أن التمثيل يتناول الذات ويتناول الصفة ويتناول العدد. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن عددا، تمثيل في العدد. والتكييف أعم من التمثيل باعتبار أن التكييف يكون مقيد، تكييف الصفة بمقيد بمماثل، مقيدة بمماثل وبغير مماثل. قال ولا تمثيل ولا تكييف، هذا أيضا من دقة تعبير الإمام الصابوني رحمه الله، لأن التمثيل ونفيه هو الذي نطق به كتاب ربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا أدق من نفي التشبيه، لأن نفي التشبيه بالكلية يلزم منه التعطيل كله، التعطيل المحض، أما نفي التمثيل فلا يلزم منه هذا. نفي التمثيل نفي المساواة والمماثلة. قال ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينتهون فيه إليه، يعني يقفون فلا يتجاوزون ولا يتعدون ما حد لهم في هذا، لأن الصفات في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على أقسام، قسم مثبت وقسم منفي وقسم لم يثبت ولم ينفي، فهذا في حيز التوقف والانتهاء. قال وانتهون، وهو ما يسمى عند العلماء بالألفاظ المجملة المحتملة. قال ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، وليس معناه يمرونه على ظاهره أنهم لا يعرفون معانيه، لا، يعرفون المعاني لكن يتوقفون في التكييف، لا يكيفون، يؤمنون بالكيفية لكن لا يعلمونها، فنصوص الصفات عندهم معلومة باعتبار المعاني مجهولة باعتبار الكيفيات. قال ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله، مثل أخبار نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، وأخبار فيها ذكر الوجه، وأخبار فيها ذكر اليدين لله، وأن كلتي يدي ربي يمين، وذكر الأصابع وذكر القبضة، وما إلى ذلك من نصوص الصفات الواردة في كتب أمهات السنة. ويكلون علمه إلى الله، أي يفوضون علمه، أي علم الكيفية، وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتاب ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في بمعنى مع، في ظلل من الغمام والملائكة. الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن في هاتين الآيتين إثبات صفتين الإتيان والمجيء، وهما صفتان متقاربتان من الصفات الفعلية المنوطة والتي مرجعها لمشيئة الله عز وجل. فالصفات الفعلية تكون متى شاء ربنا سبحانه وتعالى، فهي متعلقة بمشيئة الله وإرادته، تقع في وقت بعد وقت على الوجه الذي يليق بالله. والميت يا إخوة لا يفعل، الحي والذي يفعل، الحي فعال كما أجمع على هذا أهل السنة والجماعة. وأما الجماد الميت لا يفعل. قال وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. صفا صفا حال. وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ولا يلزم من قولنا ينزل أننا نستشكل كيف ينزل وهو مستوى على عرشه، لأننا عندما نسأل هذا السؤال كيف يشغل حيزا ويفرغ منه حيز آخر، نستشكل هذا بناء على ما نتصوره من صفات المخلوقين. فلم يسأل هذا السؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عز وجل يقدر أن ينزل و لا يعني يخلو من صفة الاستواء، يقدر ويستطيع سبحانه وتعالى أن ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وأيضا الثلث يتكرر من مطلع لمطلع ومن جهة إلى أخرى، ومع ذلك لا يتعطل عز وجل من صفة الاستواء. قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه. فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيف، أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. ما الذي أحكمه؟ أن للصفات معانيا نعلمها، أعلمنا بها عز وجل، وكففنا عن الذي يتشابه، أي كيفيات. فكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. وكما قال القائل: لا تبلغ الأوهام كنها ذاته، ولا تكيف الحجة صفاته. لا تستطيع أنت إذا سئلت عن نعيم الجنة هل تستطيع تكييفه؟ لا تستطيع. ما بيننا وبين الجنة إلا الأسماء. كذلك هذه الروح التي بين جنبيك. لو قيل لك كيف لنا هذه الروح لم تستطع، ولو قيل لك هذا ملك من الملائكة له 10 أجنحة أو 20 جناحا لا تستطيع أن تكيف هذه الأجنحة، أين مواضعها؟ وهذا مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فلو شاء سبحانه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل. فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه. إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يعلم تأويله إلا الله. يراد بهذا كيفيات الصفة، وهنا وقف، ثم الاستئناف والابتداء: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، جعلنا الله إياكم منهم. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد بن الشرق يقول: سمعت أحمد السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام شيخ البخاري وقرين أحمد يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، كان الأمراء في ذاك الزمان أهل تفقه ويرفعون رأسا بالعلماء يجلونهم ويحتفون بهم، وهذا أدب اليوم مفقود. يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، يقال أبو يعقوب ويقال أبو محمد، له كنيتان في إسحاق، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. كيف ينزل؟ ينزل ربنا الذي ربانا بنعمته وأوجدنا من عدم إلى وجود، خلقنا من عدم إلى وجود، الذي لا يزال بنعمه ومننه ورحماته علينا سابغة، ربنا الرحمن الرحيم اللطيف لعباد يدنو منهم، فينزل في الثلث الأخير من الليل. ينزل ربنا كل ليلة، انظروا، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ينزل إلى هنا، ينزل الله، لما قال ينزل ربنا أضاف هذا إلى الربوبية إشارة إلى رحمة الله عز وجل وإلى لطفه وإلى عظيم تربيته ورعايته لعباده. ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. كيف ينزل؟ هذا السؤال الأمير. قال: قلت عز الله الأمير عن هذا السؤال: لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العزم، قال: حدثنا محبوب، هذا غير إسحاق المتقدم، قال: حدثنا محبوب ابن عبد الرحمن القاضي، قال: حدثني أبو بكر بن أحمد بن محبوب، قال: حدثنا أحمد بن حموية، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن العباس، قال: حدثنا محمد بن سلام، سألت عبد الله بن المبارك، محمد بن سلام البيكندي، واختلف في لام أبيه هل هي بالتخفيف أو التثبيت، والراجح أنها بالتخفيف، وهو ووالد الصحابي الجليل عبد الله بن سلام بالتخفيف، وما دونهما فهو بالتشديد على الراجح. معنى محمد بن سلام، معنى عبد الله بن سلام الصحابي أبو يوسف الصحابي الجليل رضي الله عنه، كلاهما السلام بالتخفيف وما دونهما فهو تشديد. سألت عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن إمام أهل السنة والجماعة عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، وهذا أيضا مما يستدل به العلماء في تضعيف الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان، حتى قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لا يثبت فيها شيء. وغير كذلك من قبله قال: لا يثبت فيها شيء، وهو الصواب، وهو الصواب. وإن ذهب إلى تصحيح أو تحسين بعض هذه الروايات من المعاصرين بعض العلماء، فالصواب ما ذهب إليه العلماء الأوائل في تضعيف هذه الروايات. قال: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزله؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ هذا قياس عقلي وإدخال الرب عز وجل تحت هذا القياس الشمولي، وهو ممنوع وقياس تمثيلي لا يجوز. فقال عبد الله: ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله فاصغ له، امتثل له واستمع وانصت واعمل به وانقد واخضع. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله نيسابوري، محمد بن عبد الله نيسابوري صاحب المستدرك، يقول: سمعت أبا زكريا، يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم، وهذا من فقه الأمير، أول شيء ثبت العرش ثم انقش، والتأويل فرع التصحيح، هذا من عقله وفقه وذكائه. أنه سأل أولا: أهو صحيح أهو ضعيف؟ إن كان صحيحا فالسؤال التالي: ما تأويله؟ ما تفسيره؟ إن كان ضعيفا فلا نتعب أنفسنا. قال: فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته حتى أصف لك النزول. طيب، أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق، يعني في العلو على عرش مستوي عليه. فقال له إسحاق، قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء. وقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعه أن ينزل؟ ما الذي يحيل بينه وبين ما يريد سبحانه وتعالى من نزول أو استواء أو ضحك أو رضا أو فرح أو إلى غير ذلك من الصفات الفعلية؟ ما الذي يمنعه؟ ما الذي يحول بينه وبين ما يريد من أفعال وخلق وإيجاد؟ ما الذي يفعل؟ ما الذي يمنعه؟ وكما ننبه دائما يا إخوة أن الصفات الفعلية نوعها قديم وهي حادثة الأحد متجددة. قال: وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، اللي هو متواتر. ذكر العلماء أنه روي عن 20 نفسا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، مخرج في الصحيحين، ولشيخ الإسلام رحمه الله مؤلف مستقل في شرح حديث النزول. قال: مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر المزني وأبي سلمة عن أبي هريرة قال أخبرنا أبو علي زهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم علي بن عبيدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال ومما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك رحمه الله وحدثنا أبو زكريا ابن أبو بكر بن زكريا قال أخبرنا أبو قاسم عبد الله بن إبراهيم بن باكوية قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النيسابوري يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ذهب المبتدعة إلى أن الذي ينزل هو أمر الله وأمر الله عز وجل نازل في كل ساعة كذلك ذهبوا إلى أن الذي ينزل هي رحمته ورحمة الله غير مختصة بهذه الساعة وذهبوا كذلك إلى أن الذي يقول هذا إنما هو ملك من الملائكة فهل يصح أن يقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له هل يصح أن يقول هذا إلا الله عز وجل ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة رواه الأوزعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو البيروتي إمام أهل الشام وقاضيها عن يحيى بن أبي كثير وهو أبو ناصر اليمامي أحد أئمة السلف والحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رحمه الله رضي الله عن أبي هريرة وروى عندكم رحمه الله جميعا عن أبي هريرة رحمه الله عندي ورواه يزيد بن هارون وغيره يزيد بن هارون الحمال من أئمة الحديث وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة هذا من أصح الأسانيد ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يعني بيطمئنك المؤلف الإمام الصبوني من هذه الروايات يعني صحيحة الإسناد لا يشك فيها في الصحة وضوحا كوضوح الشمس في رابعة النهار قال ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب لأن كما تعلمون الأسانيد عند المحدثين كالنجوم يستضاء بها بخلاف لو أنهم ساقوا الروايات بلا أسانيد كأنهم في دياجير في ظلمات الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه الإسناد فبما يقاتل الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقيل لسفيان الثوري اروي للحديث بلا إسناد قال أتريد أن أرقى السطح بلا سلم أصعد السطح بلا سلم قفزا هكذا لا تأتي قال ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد مقبوري عن أبي هريرة وعبد الأعلى بن أبي المساور وبشير بن أبي سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو حازم سلمان مولى الأشجعي عن أبي هريرة وأما أبو حازم عن سهل بن سعد سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمار قال ورواه نفع بن جبير بن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن كأوأ هكذا إذا حصرناهم يبلغون 20 نفسا وربما يزيدون وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص. ما اسمه أبي الأحوص أيها الإخوة؟ سلام بن سليم، معناه أبو الأحوص. سلام بن سليم الكوفي. قال عن من؟ عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود. ومحمد بن كعب القرظي عن فضال بن عبيد الله، عن ابن عبيد، عن أبي الدرداء. نعم. قال هو عوف الإمام وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص. غير الصحيح. أبو إسحاق كوفي، أبو الأحوص كوفي، سلام بن سليم هو واحد مشهور بهذه الكنية. عن عبيد، عن عبد الله بن مسعود، ومحمد بن كعب القرظي، عن فضالة بن عبيد، عن أبي الدرداء، وأبو الزبير، عن جابر، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر الصحابي الجليل، وعن طارق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم. كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. قال: وهذه الطرق كلها مخرجة بأساني بها في كتابنا الكبير المعروف في الانتصار. هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة. وفي رواية أو في رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في أخيره، وهي: ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به إلا الثقلان الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وهذه زيادة إخوة لا تصح، لا تصح. وعلى كل حال حديث النزول تدل على علو الله وفوقيته، لأنه لا يعقل نزولا إلا من أعلى إلى أسفل. الأمر الثاني يدل على صفة الكلام لله عز وجل، لأنه يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. قال: وفي رواية موسى بن عقبة وهو الإمام صاحب المغازي الذي كان مالك رحمه الله، يقول عليكم بمغازي الرجل الصالح الثقة موسى بن عقبة، وأخوه إبراهيم بن عقبة محدث، أما موسى فهو إخباري. عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أبو الوليد عبادة بن الصامت أحد النقباء الاثني عشر، مات في بلاد الشام، مات في بلاد الشام. قال عن عبادة بن الصامت زيادة حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي. قال: أنبأ عبد الله محمد الرازي ابن محمد الرازي، قال: أنبأ أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك. عبد الرحمن ابن المبارك ليس بأخ لعبد الله ابن المبارك. عبد الرحمن ابن المبارك العيشي هذا. قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة الإمام صاحب المغازي والسير، عن إسحاق بن يحيى، عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي، ألا أداة افتح وتنبيه، ألا عبد من عبادي يدعوني. سبحان الله، وفيها معنى العرض يا إخوة. قال ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له. يقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسي يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه، ألا مظلوم يذكرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفكه. قال فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه. الرواية هذه يا إخوة فيها مرض معنى يا إخوة، والجملة التي فيها نكارة كلمة ويعلو على كرسيه. الكرسي هنا بمعنى العرش، معنى يا إخوة ألقينا على كرسي جسدا أي على عرشه ويعلو على كرسي، في إشارة أنه يخلو منه العرش ثم يعلو عليه. وهذا ليست رواية مستقيمة ولا ثابتة ولله الحمد. قال وفي رواية أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر الصحابي الجليل من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرا. وأيضا يا إخوة هذه أيضا إسناد وضعيف. قال ومن طريق أيوب بن أبي تميم السختياني أبو بكر عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وهذا أيضا حديث لا يصح، وإنما الذي في يوم عرفة الذنوب. نعم. قال والدنو والاطلاع. قال وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثا ينزل الله إلى السماء الدنيا فأقول لا أسأل من عبادي غير من يستغفرني. هكذا عندكم؟ الذي أعرفه غيري. هنا خطأ يعني أو الظاهر في نسخ، هذه نسخة في الكتاب تصحيفات وصف مش موجودة. على كل حال المحقق في الحاشية يقول لفظ ابن خزيمة وطرقتني لا أسأل عن عبادي أحدا غيره، وهذه الرواية المشهورة. قال فيقول لا أسأل من عبادي غير من يستغفرني، هذه التي يعني مثبتة في النسخة نسخة أبي عثمان. هذه التي في الكتب غير هذا الكتاب، كتب معتمدة المسندة كصحيح ابن خزيمة وبعض كتب الإمام الدرقطني. والإمام بيقول له كتاب إيش النزول يا أخي، له كتاب مطبوع. قال لا أسأل من عبادي غير من يستغفرني، قلنا الصواب ما ذكرنا، فأغفر له من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي، قال أخبرنا أبو العباس السراج، قال حدثنا محمد بن يحيى. شوف لشدة من ينازع يا أخوة وكثرة من ينازع في إثبات صفة النزول ساق لنا الأحاديث بالأسانيد لكي ينقطع اللجاج، فلا ينازعن في هذا أحد. ولكي تقوم الحجة وتندفع الشبهة ذكر هذه الروايات بالأسانيد، وإلا بإمكانك أن يذكرها بلا أسانيد ويعبر بتعبيره وإنشائه. لكن آثر أن يروي في هذا الكتاب المعد لإبراز عقيدة وأصول أهل السنة آثر أن يسوق هذا بالأسانيد، مع أنه في الأبواب من قبل، وكما سيأتي ما فعل مثل هذا. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي، قال أخبرنا أبو العباس السراج، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغارش قال أشهد، هنا ذكر عن أبي إسحاق من يرواه والسبيعي، وعن أبي مسلم الأغر، والأغر مسلم الأغر لقب واسمه سلمان، بينما يقول ابن حجر الفتح قال الدارقطني الأغر لقب واسمه سلمان ويكنى أبو عبد الله وهو مدني، هناك أغر آخر اسمه كنيته أبو مسلم وهو كوفي. ثم قال وقد جاء هذا الحديث من طريقه أيضا، خرجه مسلم من رواية أبي إسحاق السبيعي عنه. طيب قال أشهد على أبي سعيد وهو الخدري وأبي هريرة أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يمهله حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفرين. وأيضا يا إخوان وصف الهبوط هذا يعني هو صحيح في رواية الإمام مسلم، لكن أيضا فيها نظر، فيها نظر ناحية الإسنادية، هناك من تكلم عليها. وأيضا في هذا يا إخوة أن النزول يكون في الثلث الثاني، في مخالفة للمشهور الأكثر الأغلب من الروايات التي فيها ذكر النزول مقيد بالثلث الأخير. قال هبط إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي، قال حدثنا أبو العباس الثقفي، قال حدثنا الحسن بن الصباح. ينبغي العلماء أن يصفوا مثل هذا الباب من الروايات الضعيفة وروايات الشاذة، لأن الروايات الضعيفة والشاذة فيها بعض العبارات توهم شيئا من الصفات التي لا تليق بالله عز وجل. كذا وقع في نفس هذا الأمر الإمام ابن خزيمة في صحيحه، صحيح عفوا في كتاب التوحيد، توحيد ابن خزيمة ساق الروايات برمتها بعجرها وبجرها، ما صح منها ما توتر منها وما شد وما كان ضعيف، هذا من الخطأ. وإلا لو صفوا هذا الباب لالتقط الروايات مع بعضها ولا يتعارض منها شيء البتة. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي، قال حدثنا أبو العباس الثقفي، قال حدثنا حسن بن الصباح، قال حدثنا شبابة بن صوار عندنا بالساينة وبالسين عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة نوما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهله حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال هل من سائل فأطيعه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر فأكشفه عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. وأيضا تلاحظون في هذه الرواية كلمة فلا يزال ذلك مكانه، هذه أيضا من الألفاظ التي لم ترد في الأحاديث المتواترة والروايات المتواترة. إذن معنى في هذا كلمة هبط وكلمة أيضا أن هذا يكون في الثلث الثاني، إذا مضى الأول سيكون في الثاني، وكذلك كلمة مكانه. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس عن الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سهل عن أبي إسحاق عن الأغرق أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فقال هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ ألا هل من تائب يتاب عليه؟ قال حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حماد قال حدثنا أبو إسماعيل بن أبي الضمأ ببغداد قال حدثنا أبو منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فأقول أنا الملك أنا الملك، ثلاثا من يسألني فأعطيه، من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. وهذا رواه مسلم. قال سمعت الأستاذ أبا منصور على أثر هذا الحديث الذي أمله علينا يقول سئل أبو حنيفة أن الإمام نعمان بن ثابت عنه فقال ينزل بلا كيف، وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بل بالتجلي والتملي. عندكم بالتجلي والتملي؟ ها؟ ها؟ بالتجلي والتخلي؟ التخلي والتملي. مثل نزول يقول من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق. بعد الخلق عندكم ها؟ التخلي والتملي. صحيح هذا أولى. عندي هنا بل كلمة بل هذه مشكلة أشكلت المعنى تماما. مثل نزول الخلق بالتخلي أخوة والتملي شو هنا وضحت المسألة معنا، لأن نزول الخلق يكون المخلوق إذا نزل يخلو منه المكان ويملأ منه مكان آخر. يقول من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، وهذا أولى لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها. كان ينبغي مثل هذا ينبه عليه المحقق ولا تفوته، هذه مسألة مهمة جدا. قال كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق، فمجيء واتيانه ونزوله على بما يليق بصفاته من غير تسليم وكيف. يعني عندكم الآن الصفات الفانية منها النزول هذا واحد صحيح يا اخوان، المجيء الاتيان معنا طيب، الضحك الرضا الغضب الصفر الكراهيه وغير ذلك من الصفات كلها على ما يليق بالله عز وجل وهي متعلقه بمشيئه الله والاراده. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حامده أبي طاهر كذا عندنا وعندكم ولا إيه؟ عندي حامده قال هو الصواب إيه؟ حفيده أبي طاهر رحمه ها؟ حفيده؟ أي ممكن هكذا وقت أبي طاهر رحمه الله تعالى باب ذكر أخبار ثابتة السنة رواه علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة غير صفة كيفية النزول، مع إثبات النزول نشهد شهادة مقر بلسان وصدق بقلبه متيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا، وعلمنا أنه ينزل. والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول، غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية. إذ النبي عليه الصلاة والسلام لم يصف كيفية النزول. قال أبو عثمان رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال: حدثنا علي بن حسين بن الجنيد قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه رحمه الله. وأخبرنا الحاكم رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم والله أفضل له قال: حدثنا إبراهيم بن حنيفة، هذا الذي عندي لا أدري عندكم ماذا تمام. قال: حدثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: أي يوم ذلك؟ قالت: يوم عرفة. في الحاشية هنا يقول محقق: هذا حديث حسن. قال: وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلة إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار لعدد شعر معز بني كلب، ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحدا إلا غفر الله غفر له، إلا مشركا أو قاطع رحمه أو عاقا أو مشاحنا. وكما سبق معنا إخوان، الصواب أن هذه أحاديث لا تصح. قال: أخبرنا أبو طاهر ابن خزيمة قال: حدثنا جدي الإمام قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي ها قال الإمام: وحدثنا الزعفراني قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا هشام الدستوائي ها قال: وحدثنا الزعفراني قال: حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال: أخبرنا الدستوائي ها قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعهم عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال الإمام: وحدثنا أبو هشام بن زياد بن أيوب قال: حدثنا بشير بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال: حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة، فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال شق الشجرة الذي يلي النبي عليه الصلاة والسلام أبغض إليكم من الآخر، فلا يرى من القوم إلا باكيا. قال: يقول أبو بكر الصديق: إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقام النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، وكان إذا حلف قال: والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى يؤمنوا، ومن صلح من أزواجهم وذرياتهم يساكنكم في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا، ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح؟ هذا لفظ حديث الوليد بن مسلم. قال شيخ الإسلام يعني الصابوني، المراد أبو إسماعيل الصابوني، أبو عثمان الصابوني. قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبل الخبر وأثبت النزول على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذات الخلق. تعالى الله ما يقول مشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعنهم لعنا كثيرا. وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصر بلا مدافع، وأبو حفص كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مر، يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد بن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عني بذلك، ولا ندري كيفية مجيئه. فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف مجيئه أو كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلت فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم عن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي إنا لا نؤمن برب ينزل عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا من قوي حجج أهل السنة والجماعة ونقاشهم وإقناعهم لأهل البدع. قال رحمه الله تعالى موقف السلف من هذه الأخبار، وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، إسماعيل بن أبي خالد الأحمد، قال عن جرير بن عبد الله في الرؤيا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث؟ إسماعيل بن أبي خالد فغضب وحرد، فحرد الرجل فهو حرد إذا طاب فتحرش بالذي غضبه وهم به فهو حارد. قال وقال ما أشفاك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، صبيغ بن عشر العراقي، ويلك ومن يدري كيف هذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. نعم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على وجه التسليم والاستسلام. وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بالصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذارية ضروة، قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما قلته، قال فأخبرني عن الحاملات وترا، قال هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما قلته، قال فأخبرني عن المقسمات أمرا، قال الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته، قال فأخبرني عن الجارية يسرا، قال هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما قلت. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت ثم جعله في بيته حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى. الظاهر يا إخوة تحديد عدد الأصوات بالمئة لا صح، والروايات عند اللالكائي في شرح السنة ليس فيها تحديد إنما فيها مطلق الضرب، لأنه ما يقطع على عمر مثل هذا، لا يضرب 100 صوت إلا في حد من حدود الله، بل لا يزاد عن 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وأما دون 10 فهو في باب التعذير. قال ثم برأ، طيب قال ثم أمر به فضرب 100 صوت ثم جعله في بيته حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى ثم حمله على قتب، يعني بعير، وكتب إلى أبي موسى الأشعري الحرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب عمر إليه ما أخاله، يعني ما أظنه إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال سمعت رجلا من بني عجل وقال له فلان شلته ابن زرعة يحدث عن أبيه، قال رأيت صبيغ بن عفل هكذا في المصادر السابقة، صبيغ على وزن عظيم، وعفل بالسين المهملة مع كسر أولي وسكون ثاني، يعني فعلا هذه مصحفة النسخة، عفل بالتاء. قال رأيت صبيغ بن عفل بالبصرة كأنه بعير أزرق، والصواب صبيغ بن عيسى. قال يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قومه لا يعرفونه ناجاهم أهل الحلقة الأخرى، عزمة أمير المؤمنين. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم عن سلمان ابن يسار أن رجلا من بني تميم وقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب جعل يسأل عن متشابه القرآن، وهذا يعني يدلكم على شؤم تحصيل العلم والاقتصار عليه من الكتب، غالبا لا يوفق صاحبه، الأصل أخذ العلم من الأفواه، من أفواه المشايخ بالتلقين. قال يقال له صبيغ، وهذا أيضا وقع لمعبد الجهني، هو ومن معه كانوا يتقفرون العلم لكن ما أخذوا العلم من مصادره ومن أداه، ما دخلوا البيت من بابه. قال فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عرادين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العرادين، فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه. وليس في هذه الرواية، وهي التي عند اللالكائي هذه الرواية، ليس فيها تحديد ضرب 100 صوت. فقال حسبك أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في من رأس أو في رأس. أخبرنا، قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى السلمي، قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي بها، يعني بمرة. قال حدثنا محمد بن عمير الرازي، قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلام التجيبي بمصر، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا أشهر بن عبد العزيز، قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدعة. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، يخوضون ويحدثون وينشئون من عند أنفسهم، لو أنهم تكلموا بكلام صحيح معتبر كما تكلم مالك وغيره ممن سبقه ومن لحقه ما شنعوا عليه. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف، قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الخطيب، قال حدثنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، الربيع بن سليمان ديدي المراد، سمعت الشافعي رحمه الله يقول لأن ألقاه بكل ذنب ما خلى الشرك، الشركة أحب إلي من أن ألقاه بشيء من الأهواء. قال أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل، قال حدثنا أبو عمرو الحيري، قال حدثنا أبو الأزهر، قال حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة السوائي، قال حدثنا سفيان، وقبيصة عن سفيان والثوري إخوة مباشرة، عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء، فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك، يعني انشغل عما سوى ذلك لا تخب فيه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا محمد بن يزيد، قال سمعت أبا يحيى القزاز يقول، سمعت العباس بن حمزة يقول، سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول، سمعت سفيان بن عيينة يقول، كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته. عند القزاز يقول سمعت العباس بن حمزة يقول، سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول، سمعت سفيان بن عيينة يقول، كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته. والسكوت عنه أي لا تحب فيه بتفسير محدث مبتدع، كما فسر بذلك الجم بن صفوان صفات الله وعطلها وأولها. والسكوت عنه، السكوت عن التفسير المذموم. قال أخبرنا أبو الحسن الخفاف، أخبرنا أبو الحسن الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، قال حدثنا الهيثم بن خارجة، قال سمعت الوليد بن مسلم، قال سألت الأوزعي وسفيان ومالك ابن أنس عن هذه الأحاديث والصفات والرؤية، قال ارويها كما جاءت بلا كيف، وفي بعض الروايات امروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثنا جد الإمام أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحسن قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الغربة الثانية، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحنى سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. على كل حال في تفسير الغرباء يا إخوة عدة معاني، أصحها كما قال الشيخ الألباني الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي بعض الروايات أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يطيعهم من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن كاردي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله، يعني هذا جهاد. قال وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا، أبو الضحى مسلم ابن صبيح إخوة، عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي وعبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظر إلي وأنا بالمدينة فقال قلت لتعجبي فقال ومما تعجب قال قلت وما حال من لونك يعني إيش الغير لونك ونحل من جسمك ونقى من شعرك قال كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد شالت حدقتاي على وجنتي وسال من خراي في فمي صديدة كنت لي أشد نقرة حدثني حديثا كنت حدثتني عن عبد الله بن عباس حدثتني عن عبد الله حدثتني عن عبد الله بن عباس قال قلت حدثني عبد الله بن عباس يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء شرف وأشرف المجالس ما استقبل بيرتد له الذي يعرف هذا حديث ضعيف ومع أن المحقق هنا يقول هذه الجملة حديث حسن أو يعني غيره على كل حال الذي أعرف أن اللي هو أشرف المجالس مصدوق الذي يقول له حديث لا صح قال لا تصلوا خلف نائم ولا محدث هكذا عندي خلف نائم يقصد ولا متحدث ولا محدث هي بمعنى متحدث لأنك إذا صليت خلف المتحدث تنشغل بالكلام هو قاعد يتكلم ويدوي ويجيب من يمين أطراف الكلام وأنت تنشغل إذا صليت خلفه كذلك النائم لا تأمن على نفسك إذا سجدت يرخصك بقدمه ورجله وما إلى هذا العلماء الأوائل يضعفون هذا الحديث الشيخ الألباني يحسنه يعني لبعض طرقه رحمه الله تعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى عائشة وهي معترضة معنى اعتراض الجنازة إذا أراد أن يسجد غمزها فكفتت رجليها قال لا تصلوا خلف نائم ولا محدث معنى وهو في الحقيقة معناه صحيح يعني قد يفيد شيء من الكراهة لأن فعلا إذا صليت إلى النائم لا تأمن إذا صليت إلى المتحدث لا تأمن أن يشوش عليك ويشغلك واقتلوا الحياة والعقرب وإن كنتم في صلاتكم وهذه في أحاديث مرفوعة ولا تستروا الجدر بالثياب وهذه أيضا في أحاديث مرفوعة لا تستر الجدر الشيطان بالثياب بالقماش حتى تصير كالكعبة معنى تكسى كما تكسى الكعبة لا في هذا كراهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الكعب إنما الستارة تكون على النافذة تكون على الباب لا بأس ولو كان فيها شيء من الطول يستر أسفل الجدار ليس هذا هو المعني المعني ستر الجدران بالقماش ويحمل هذا الإسراف ويحمل المخيلة والتباهي في الدنيا ويعني الناس يعتنون بتزيينها وزخرفتها دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيتا في شيء من هذا فقال صلى الله عليه وسلم إني لا يعني لا يحل لي أن أدخل بيتا مزوقا أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال ولا تستر الجدر بالثياب ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار وهذا الذي أعرف أن أحده ضعيف لا صح وكذلك في كتابه الذي يبنه هذا هو يعني يندرج مع أصول أخرى يندرج ويلتقي تحت نصوص أخرى قد يكون في هذا الكتاب سر من الأسرار معنى الكتاب مش الكتاب ليس الكتاب المطبوع يعني الكتاب المكتوب برسالة شخصية وما إلى ذلك فإنما ينظر في النار ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يجلد عبده ويمنع عبده وينزل وحده أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يصيل عطرة ولا يقبل معذرة. معاني جميلة هذه الأحاديث، لكن الله أعلم أن تصح مرفوعة الذي يغلب على الظن أن لا تصح مرفوعة. قال ولا يغفر ذنبا أفلا أنبئكم بشر من ذلكم الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. ما أشبه هذا بالحكم؟ من أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن احفظ هذا الشيخ حمدي ينفعك، خير من خمسة يظلهم الله ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها تظلموهم. هذه كلمة جميلة، حكمة صحيحة. ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فاتبعوا، وأمر بين غيه. أنا لا أدري لماذا أتى بهذه الرواية الشيخ أبو عثمان الصابوني في كتاب المعتقد في باب إثبات النزول وبيان موقف السلف من هذه الأخبار. على كل حال الله المستعان. طيب الكمال لله عز وجل. قال الأمور ثلاثة، أمر يعني هذه ما أشبهها بباب الأداب والأخلاق، لكن أيضا ينبغي الاستدلال بأشياء صحيحة ثابتة يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فاتبعوا، وأمر بين غيه فاجتنبوا، وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله عز وجل. بهذا يا إخوة يكون أتينا على نهاية الفصل الذي فيه إثبات نزول الله عز وجل، والمراد إثبات الصفات الفعلية الثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة. وفقنا الله إياكم بما يحب ويرضى، وجعلنا جميعا من أتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ويلي هذا البعث بعد الموت، ثم الكلام على الشفاعة والحوض والكوثر، وكذلك رؤية المؤمنين لربهم والإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان. ثم يليه أصل عظيم في بيان حقيقة الإيمان، وأنه قول العمل وأنه يزيد وينقص. إلى ذاك الحين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأستأذنكم يا إخوة اليوم في بقية الدرس نصلي السنة.